حبينا غيرك أحباب وحبك بالقلب نسينا ما حسبنا للرجعة حساب رجعنا وش متي فينا حبينا غيرك أحباب وحبك بالقلب نسينا ما حسبنا للرجعة حساب رجعنا وش متي فينا فينا جروح بدون علاج غيرك مين بيشفينا فينا جروح بدون علاج غيرك مين بيشفينا جوها الله عليك حاجل فينا صار حبينا غيرك أحباب حبك بالقلب نسينا ما حسبنا للرجعة حساب رجعنا وش متي فينا حبينا غيرك أحباب حبك بالقلب نسينا ما حسبنا للرجعة حساب رجعنا وش متي فينا فينا جروح بدون علاج غيرك مين بيشفينا فينا جروح بدون علاج غيرك مين بيشفينا جوها الله عليك حاجل فينا صار بيكفينا جوها الله عليك حاجل فينا صار بيكفينا